السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بتاع النساء احنا بنديهم لهم ان شاء الله. الاول بس نعمل نقول اعلان، تعلن الدعوة السلفية ان شاء الله عن اعتكاف للاخوة، ادارة الدعوة السلفية مع الاخوة اللي هم في الدورة يوم الخميس بعد القادم ان شاء الله. لمن اراد ان شاء الله ان يكون يشترك معنا اعتكاف مع ادارة الدعوة السلفية مع طلاب دورة شرعية. الخميس بعد القادم. هتبقى إن شاء الله من المغرب للفجر إن شاء الله، فيها إفطار بإذن الله، فيها إفطار، إفطار يعني صيام وإفطار فيه أيوة مش خميس، ما إحنا قلنا خميس ليه؟ آه صائمين إن شاء الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، تكلمنا المرة الماضية عن أول نوع من أنواع الحديث المردود، وكان هو السقط في السند، وكان أول نوع من السقط في السند أخذنا المعلق، وتكلمنا في المعلق عن تعريفه، تعريف الحديث المعلق، ثم أنواعه إذا كان سقط في من الأول ولا من الآخر ولا كل السند، ثم تكلمنا عن أنه ليس من المعلق إذا قال المصنف الثقة قال وكان الذي بعده شيخه، زي مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، لو البخاري في حديث إنما الأعمال بالنيات قال قال الحميدي، هل هذا يكون حديث معلق؟ لا يكون معلقا. ليه؟ لأن الحميدي إيه؟ شيخ البخاري، والبخاري إيه؟ غير مدلس، يبقى إذن انتفت هذه النقطة. وقلنا عن حديث المعازف اللي هو ابن حزم رحمه الله ضعفه وقال أنه معلقا، وبناء على ذلك أنه ضعفه قلنا أن السند يحفظ، ألا وهو أن البخاري رحمه الله قال قال هشام بن عمار حدثنا من صدقة ابن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثنا أبو مالك أو أبو عامر الأشعري، والله ما كذبني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. ابن حزم اعتبر قول البخاري قال هشام بن عمار هذا من المعلقات، هذا من المعلقات، ورد عليه ابن القيم في خمس أو أربع ردود، قال أن قول البخاري قال فهي بمثابة حدثنا أو عن، لأن البخاري غير مدلس، طالما أي القيد، طالما أنه شيخه، طالما أن هشام بن عمار هذا إيه هو شيخ البخاري. أما إذا لم يكن شيخه أو كان ما أدركوش، هنا هو ذا المعلق. يبقى المعلق متى يتحقق؟ إذا كان الراوي بعد كلمة قال ليس من شيوخ الإمام الثقة اللي هو غير المدلس، واضح؟ يبقى إذن أول نقطة قال أن بمثابة قوله حدثنا أو عن، الثانية أنه علقه بصيغة الجزم، وإحنا عرفنا أن صيغة الجزم، يبقى البخاري ضمن لنا من إيه؟ من أسقطهم، ويعني فطبعا البخاري هذا إمام كبير، فما يضمن من أسقطهم فهذا يعني شيء معتبر. الأمر الثالث أنه وصله غيره، اللي هو إيه؟ لو أضربنا عن ذلك كله صفحا فقد وصله غير البخاري في غير ما كتاب. الرابع أنه أدخله في صحيحه محتجا به، يعني ما جعلوش في الأبواب اللي هي في بيسموها العلماء اللي إيه لا شهادة متابعة تقال في مسلم، اللي هي ايه بيسموها ايه اللي هي البخاري ساعة ما يضع عنوان كده بيسموها ايه، ذكروني انا نسيت، التبويب اللي هو البخاري كان يضع نوع من التبويب يدل على فقهه رحمه الله، فما وضعش الحديث في التبويب ولكن وضعه محتجا به على حرمة المعازف، فهذا دليل على ان الحديث عند البخاري صحيح. ايه لا دي مسألة تانية بقى، دي مسألة تانية، ما هو ممكن يضعه في التبويب، ولو وضعه في التبويب صحيح برضه لأنه معلق بصيغة الجزم، لكن ده كمان البخاري وضعه إيه؟ وضعه في أصل صحيحه محتجا به. وتكلمنا أيضا عن معلقات، قلنا حكم المعلق ضعيف، المعلق حديث ضعيف. ليه؟ لأنه فقد شرطا من شروط الصحة، ألا وهي اتصال السند. أحسنتم. طيب، ما عدا معلقات الصحيحين اللي هي البخاري ومسلم فلها حكم خاص. مسلم ما بنتكلمش عنه، ليه؟ لأن العلماء قالوا أن عدد المعلقات في المسلم كام، بعضهم وأكثر من وصلها إلى 13 حديث، فما يشغلوناش. فكل الكلام على إيه؟ على صحيح البخاري، لأنه كثيرا ما كان يعلق. والمعلقات في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين، إما أنه علقه في مكان وأسنده في مكان آخر فهذا حكمه حكم المتصل، ولكنه علقه من باب اختصار السند، لأنه كان البخاري يستخدم الحديث في أكثر من موضع، فبدلا من أن يكرر السند يجيب الشاهد من الحديث فقط. واضح ولا مش واضح كلام؟ يبقى ده ما فيش مشكلة. يعني كما يقول مثلا كأن يقول أعلن عنها ولا إيه؟ فيها محفظة، فيها جنيه، في محفظة، إيه؟ في محفظة يا مشايخ، أفتحها يعني؟ ماشي. لا ده فيها كتير ما شاء الله. خسارة لقينا بضاعة، خسارة لقينا بضاعة. محمد ياسين. كنا هنعتبرها لقطة بس حظك بقى لقينا البطاقة. ده ايه الأسئلة دي ولا ايه؟ طيب احنا فين؟ قلنا آخر كلمة قلناها انه زي مثلا البخاري يأتي بسند حديث انما الأعمال بالنيات في أول باب، ثم بعد ذلك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنيات، هل هذا يكون معلق؟ هو معلق، ولكنه ايه أسنده في أول الكتاب فلا مشكلة، لكن أسنده من باب الاختصار. كل كلامنا في المعلقات يكون على التي الأحاديث التي علقها في كل التي لم تكن مسندة أبدا، تمام؟ فهذا هو الكلام. طيب إيه حكمها؟ تنقسم إلى قسمين، ما علقه بصيغة الجزم مثل قال، روى، حكى، ذكر، كل دي صيغة الجزم اللي يسموها المبني للمعلوم، فهذا يكون البخاري ضامن لنا من أسقط، ثم يبقى النظر في من أبرز من السند فيحكم عليه حسب حاله، حسب حاله. ولكن أغلب الأحاديث التي علقها البخاري بصيغة الجزم فغالب هذه الأحاديث صحيحة، وإن كانت ضعيفة فهي ضعيفة ضعف يسير جدا ينجبر بغيره، زي ما تكلمنا عن الحديث الضعيف ضعف منجبر. أما النوع الثاني اللي هو المعلقات المعلقة بصيغة التمريض كحكية، روية، ذكرة، بلغنا من البلاغات دي كثيرة عند الإمام مالك في الموطأ، فهذه لم يضمن البخاري لا من علق ولا من أبرز من السند، فيبقى النظر إليك أنت أيها الباحث أن تجد الرواة الذين أسقطوا وتحكم عليهم جرحا وتعديلا بما يستحقون، وأيضا من أبرزوا من السند تحكم عليهم بما يستحقون. أيضا هذه الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، قال ابن الصلاح ولكن إدخال البخاري في لهذه الأحاديث في صحيح يشعر بأن لها أصلا يركن إليه، يعني حتى وإن كان ضعيفا ولكن مجرد أن البخاري رحمه الله أدخلها في صحيحه يدل على أن لها أصلا يركن إليه. وانتم عارفين طبعا أن البخاري ومسلم ساعات تكلمنا على خبر الأحد المحتف بالقرائن كان من ضمن الإيه أن يخرج أحد الشيخان أو أحدهما. ليه؟ كان الشرط الثالث فاكرين اللي حافظ ابن حجر قال عليه يكفي، اللي هو تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول. لذلك هذكر لكم قول الحافظ الذهبي في حديث، حتى بس الكلام ده مهم جدا، حتى لا يتجرأ أحد على نقد مثلا أحاديث في البخاري أو مسلم. الحافظ الذهبي وهو من هو كان يدرس حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فالحديث عند الحافظ الذهبي فيه نوع من الضعف، فانظر بقى ماذا قال. قال والله لولا جلالة الصحيحين لتكلمت فيه. شوف بقى الأدب، يعني لولا جلالة الصحيح اللي هو أن البخاري أدخله في صحيحه كان إيه؟ كان قال إن الحديث ده فيه ضعف، ولكن حتى وإن كان فيه ضعفا وبالذات إذا كان ضعف يسير فمجرد تلقي الأمة بالقبول لهذا الكتاب يدل على أن أغلب أو كل أحاديثه إن شاء الله صحيحة، وخاصة المتون اللي هي الكلام أما قد يعتري الأسانيد بعض الايه بعض الضعف. لكن هل كلامي هذا في المعلقات خاص بأحاديث البخاري؟ تكلمت أنا عن هذه المسألة المرة الماضية وقلت أن المعلقات ليست من صحيح البخاري. ليه؟ لأن البخاري كتابه مسند. اسمه ايه؟ حد جاب الاسم؟ كنا طالبينه منكم، كنت طالب منكم اسم الكتاب، اسم كتاب البخاري كاملا، الجامع الصحيح الايه؟ المسند. يبقى إذن كل صحيح، كل حديث غير مسند فهو ليس من صحيح البخاري، كل حديث ليس مسندا فهو ليس من صحيح البخاري. يبقى إذن المعلقات التي في صحيح البخاري وإن كانت ضعيفة أو بعض الأحاديث ضعيفة فلا يصح لك كطالب علم أن تقول أن البخاري، أن البخاري فيه أحاديث إيه؟ ضعيفة. ليه؟ لأن المعلقات ليست من صحيح البخاري. أكرر مرة أخرى، لأن المعلقات ليست من صحيح البخاري. واضح الكلام؟ يبقى إذن كلامنا على مع ذلك فهي أغلبها أو أغلبها صحيحة، لأن البخاري أدخلها في صحيحه لجلالة هذا الإمام الكبير رحمه الله. هذا ما توقفنا عنده المرة الماضية، واليوم إن شاء الله سوف نكمل كلامنا على باقي أنواع السقط الظاهر. سوف نتكلم عن المنقطع والمعضل، أو المعضل أولا ثم المنقطع ثم المرسل. المنقطع والمعضل والمرسل. تعريف المنقطع، الحديث المنقطع، نبدأ بالمعضل عذرا. تعريف الحديث المعضل، ما حدش يفتح الكتاب، مش عايزين الكتاب قدام، ما حدش يفتح الكتاب يا مشايخ، ما حدش يفتح كتاب الحديث الضعيف، حديث كتاب الحديث خلاص حدش يفتح عشان بس ما يشوش معي. الحديث المعضل ليه؟ لانك انت مش هتعرف تمشي ورايا في الكتاب، هتلقى يعني ايه، انت هتلقى نفسك تهت. لكن احنا لو بنقرا من الكتاب هقول لك افتحه، فده للمصلحه يعني، بعد كده ابقى راجع الكتاب في البيت. المعضل، الحديث المعضل هو ما سقط منه راويان او اكثر، راويان او اكثر على التوالي في اي موضع من مواضع السند، وعليه فقد يتفق المعضل مع المعلق. صح الكلام ده؟ صح. اذا كان السقط براويين في اول السند او ثلاثه. ها، احنا قلنا دلوقتي هنعرف التعريف الدقيق، ما سقط منه راويان أو أكثر على التوالي في أي موضع. طيب، يبقى إذن يتفق المعضل مع المعلق في بعض الصور، صح ولا لا؟ إذا سقط من السند راويان من أوله فهذا معلق معضل. طيب، الأفضل أن أقول إيه؟ أن أقول معلق. فإذا حتى أكون دقيقا فأقول أن المعضل ما سقط منه راويان أو أكثر في أي موضع من السند عدا الأول والآخر. ليه؟ لأني أنا لو قلت الأول يبقى اشترك مع من؟ طب ولو قلت آخر السند يبقى اشترك مع من؟ مع المرسل. ممتاز. يبقى أنا عشان أكون محدد، عشان ما أقولش معلق معضل أو معضل معلق، طب ما هو يكفيني وصف واحد. يبقى أنا لو قلت معلق يبقى أنا أديت الأمر، قلت ما هو معنى أنك تحكم على الحديث أنه معلق يبقى حديث إيه؟ ضعيف. معنى أنك تحكم عليه أنه معضل يبقى حديث إيه؟ ضعيف. يبقى ليه بقى التكرار معلق معضل؟ يبقى خلي المعضل فيما عدا أول السند وآخر السند. وهذا الكلام قول الشيخ أبو إسحاق، سمعته من خلفه في شرح. دي شرح ليك أنت، شرح ليك في شرح. يبقى انت فاهم الكلام انك تخلي المعضل ابعد عن اول السند وابعد عن اخر السند، ثم اي سقط براويين او اكثر على التوالي، شرط على التوالي، يكون الحديث معضلا، يكون الحديث ايه؟ معضلا. اقول ايش قال؟ مثلا، بس دي ليك انت بقى، يعني مش هتلاقيها في كتب اهل العلم دي، انا نقلها لك من سماعا من الشيخ ابي اسحاق، مش سماعا بقى عشان ما تقولوش ده تتلمز على يد الشيخ، انا اقلا عن شريط وجادة سماع هيسموها بقى يا شيخ دلوقتي اللي هي لو سمعتها فيديو او مش عارف بقى عايزين نجيل مالتي ميديا. ماشي شيخ محمد بيقول مالتي ميديا. ماشي يا مشايخ. فانا سمعتها كانت في دوره في الكويت وسمعتها للشيخ ابي اسحاق وقال هذا الكلام. يبقى اذا انت زي الشيخ قال ما سقط من اسناده راويان او اكثر على التوالي في اي موضع من مواضع السند عدا اوله واخره يبقى ده قول الشيخ مين عشان تبقى عارف النقل. بس قول الشيخ لعدا من اول كلمه عدا يبقى نقلا عن الشيخ ابي اسحاق. نعم اوله زي ايه اللي هو يعني مثال عايز انا هدي مثال دلوقتي لكن عايز مثال مثلا في انما الاعمال بالنيات اديك مثال بس هديك مثال لا تحفظه. في انما الاعمال بالنيات عايز حديث معضل ما يكونش لا معلق ولا مرسل يبقى قال البخاري حدثنا الحميدي عن وسقط اثنين بقى اللي حافظ السند بقى سقط اثنين سقط سفيان ومحمد بن ابراهيم ويحيى بن سعيد عن مين عن محمد بن ابراهيم التيمي. ممتاز. يبقى قال البخاري او قال حدثنا الحميدي عن ما ينفعش البخاري حدثنا بقى هنا لان هنا ما ادركش محمد ابراهيم التيمي يبقى عن مين عن محمد بن ابراهيم التيمي بقى اسقط مين اسقط من اسقط سفيان واسقط يحيى بن سعيد الانصاري. طيب لو قال البخاري حدثنا الحميدي عن علقمه معضل ايضا معه ثلاثة كده. طب لو قال البخاري حدثنا الحميدي عن عمر معضل برضه معضل كل ده معضل. ماشي ليه؟ تمام كده ماشي يا مشايخ. طب ايه بقى المثال اللي تحفظوه ده الكلام ده احنا بنفبرك في سند الحديث انما الاعمال بالنيات دي فبركة منا. لا احنا عايزين سند بقى فعلا سند يكون معضلا. قال روى الامام مالك في موطئه قال بلغنا عن أبي هريرة بلغنا حتى العلماء بيسموها بلغات الإمام مالك بلغنا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا الحديث هذا للمملوك قال روى الإمام مالك في موطئه قال بلغنا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. طبعا مجرد أن تنظر إلى السند تعلم أن السند فيه انقطاع لأن الإمام مالك لم يدرك أبي هريرة. نعم ممتازين لم يدرك أبا هريرة. طيب من سقط راويان محمد بن عجلان وأبوه. طب عرفنا الكلام ده منين؟ من رواية الحاكم. الحاكم روى عن مالك الحاكم سقط من هذا السند راويان محمد بن عجلان وأبوه. عرفنا الكلام ده منين؟ إما الحاكم روى عن الإمام مالك حاكم أبو عبد الله حاكم النيسابوري متوفى سنة 405 روى عن الإمام مالك قال حدثنا مالك أو عن مالك قال عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. يبقى إذن علمنا الآن أن الإمام مالك عندما أرسل الحديث أو جعله بلاغا أسقط راويان هم محمد بن عجلان وأبوه ولذلك سمي هذا الحديث حديثا معضلا لسقوط راويان فين في منطقة لا هي أول السند ولا هي آخر السند ولكن في منتصف الإيه السند. حكم المعضل أشد ضعفا من المعلق إذا كان التعليق براوي واحد فقط. يبقى برضو خلي بالك لأن التعليق ممكن يكون بأكثر من راوي ده أنت ممكن التعليق يكون بالسند كله صح؟ يبقى إذا كان التعليق براوي واحد فقط يكون المعضل أشر منه في الضعف. يبقى حسب من سقط من السند تحكم على الحديث هل هو أشد ضعفا أو أخف ضعفا. لو كان راوي واحد يبقى الأمر الاثنين يبدأ يزداد ضعفا، ثلاثة أكثر ضعفا، وهكذا حسب الساقط من السند يقول الحديث تعرف شدة الضعف من عدمها. وكلما كان الساقط برضو دي معلومة أخرى من أسفل كلما كان الضعف أشد. حد يعرف ليه؟ وكلما كان الساقط من أسفل من جهة الراوي من جهة صاحب الكتاب كلما كان الضعف أشد. لا لا لا ملهاش علاقة بالطبقة الدنيا، قضية على الطبقة العليا. أه؟ خيرية القرون الأولى، جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم زكى القرون الأولى، فكلما تأخر الزمان قل العدالة تقل والحفظ يقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى القرون الإيه؟ زكى القرون الأولى. أحسنتم. حكم الإيه؟ حكم المعضل حديث ضعيف. حكم المعضل ما هو احنا قلناه من قسم المردود من السقط الظاهر، فهو حديث ضعيف. ليه ضعيف؟ لسقوط راويان فيه، وبالتالي عدالة هؤلاء الرواة غير معلومة لدينا، يبقى مجهول، يبقى إذن لذلك حكم عليه بالضعف. احنا اتكلمنا على السند الأول. لو أتاك سند الإمام مالك في الموطأ، خلي بالك السند اللي أنا ذكرته اللي هو قال بلغان عن أبي هريرة في الموطأ، هتحكم عليه بإيه؟ أنه معضل. عرفت إزاي أنه معضل السند ده بالذات؟ لأنك رجعت للمستدرك الحاكم وجدت أن الحاكم بيروي على الإمام مالك وذكر الاثنين، يبقى مالك أعضل السند ولا ما أعضلوش، أو أسقط اثنين ولا ما سقطهمش، يبقى أنت بتحكم على السند الأول. خد بالك ولا مش خد بالك؟ هذا السند معضل، السند اللي هو قال فيه مالك بلغنا معضل، لكن بقى ممكن يتقوى بغيره ويطلع محمد بن عجلان وأبوه ثقات والحديث الصحيح، دي مسألة تانية. لكن انت بتحكم على السند ده حسنة ضعيف، خدت بالك؟ تقوى بغيره بقى، معنا اتكلمنا عن الحسن لغيره، يرتقي بغيره إذا تعددت الطرق أو إذا جاء ما يجبره أو كذا أو كذا، دي مسألة تانية، غير ان انا بحكم على سند الآن بعينه. انا دلوقتي شايف سند ده، السند ده فيه اثنين ساقطين، يبقى حسن الضعيف. بعد كده بقى لو هحكم على المتن، بقى لو هحكم على المتن بلازم اجمع الشواهد والمتابعات، اجمع كل طرق الحديث واحكم عليه. دي مساله ان شاء الله نتكلم عليها في اخر محاضره، اللي هي الشواهد والمتابعات وازاي نجمعها وازاي نرسم شجره الحديث. اخر حاجه هنقولها ان شاء الله في درسنا معكم ان شاء الله، مش النهارده، حاجه وعشرين شعبان ان شاء الله. طيب ان شاء الله يعني احنا فين؟ خلاص كده حكم المعضل، خلصنا كده المعضل المنقطع رقم ثلاثة من أنواع السقط الظاهر المنقطع. للعلماء في المنقطع يسموها ايه؟ للعلماء في المنقطع ايه؟ آراء. ده بصبر عليه يا شيخ محمد، بقول لك للعلماء في المنقطع آراء. بعضهم جعل المنقطع عام، بمعنى أن كل انقطاع في السند يسمى منقطع، فبالتالي المعلق يبقى إيه؟ منقطع. مش هو منقطع ولا لا؟ صح. والمعضل والمرسل كل أنواع السقط في السند يطلق عليها إيه؟ منقطع. يبقى إذن بعض العلماء تكلم على الحديث المنقطع بصفة عامة أنه كل انقطاع في السند، كل انقطاع اللي هو قسم الشجرة اللي احنا رسمناه مع بعض اللي هو السقط في السند، كل ده ينفع اطلق عليه انقطاع ولا مينفعش؟ ما هو فعلا المعضل منقطع والمعلق منقطع والمرسل منقطع والمدلس منقطع والمرسل الخفي منقطع والمنقطع منقطع. يبقى اذا ده اطلاق عام. بعض العلماء قال حتى برضو كنوع من التدقيق، يبقى لا، عايزين نعرف للمنقطع تعريف خاص، فاحنا خلينا ماشيين مع التعريف الخاص. لكن لو تكلم احد وتكلم ومثلا جاء طالب علم وقال لك ان هذا الحديث منقطع، ما تقولش ولقد اخطأ فان الحديث معضل. لا، هو ما اخطأش ولا حاجه، ما هو قوله منقطع تساوي قولك انت ايه؟ معضل، ولكنك كنت انت دقيقا في التعبير عنه مش اكثر. لكن هو قوله صحيح وقال الحديث منقطع يبقى إذن ضعيف، وأنت قلت الحديث معضل فإذن الحديث ضعيف، فما فيش فرق، ولكنك أنت حبيت تكون أدق منه إيه؟ لفظا. ودي حاجة تحسب ليك، لكن لا تشنع على أخيك إذا قال انقطاع، لأنه له سلف في ذلك، له سلف من الأئمة. واضح؟ طيب إيه بقى هو المنقطع على التعريف الدقيق أو التعريف الاصطلاحي اللي هو هنتكلم عليه بدقيق؟ ما سقط منه راو واحد فقط أثناء السند ولو تعددت الأماكن. ما سقط منه راو واحد فقط أثناء السند، برضو في المنتصف، عايز يقول كده يعني، عايز يقول كده، ها؟ ولو ها؟ ولو تعددت الأماكن. هنجي لسند الأعمال وبالنيات. ما سقط منه راو واحد فقط أثناء السند، أثناء السند ولو تعددت الأماكن. نرجع لسند حديث الأعمال وبالنيات، عايزينه منقاطع. قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان. البخاري يكذب ولا ما هو حدثنا سفيان صح، لكن انت عايز تسقط سفيان صح، يبقى تقول عن مين بقى؟ يحيى بن سعيد. هتفرق؟ ها قول. قال البخاري حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يبقى هنا سقط من؟ سفيان. سقط سفيان، هذا حديث منقطع. طيب ولو تعددت الأماكن، يبقى قال البخاري حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن الخطاب، يبقى أسقط من؟ أسقط سفيان وأسقط علقمة، ده أسقط اثنين كده عن علقمة. يبقى نقولها تاني عشان ما يبقاش أسقط اثنين، لأن هيبقى إعضال. قال البخاري حدثنا الحميدي ها عن يحيى بن سعيد عن اسقط اسقط اسقط محمد بس، عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى هذا انقطاع وتعدد المكان، وتعدد المكان، ولكن انقطاع بمين؟ بمين؟ براو واحد فقط. طب لو كان باثنين يبقى معضل، لو كان باثنين يبقى معضل. طب لو كان في اول السند يبقى معلق، طب لو كان في اخر السند يبقى لذلك قال لك في اثناء السند عشان يبعد عن ايه؟ عشان يكون محدد بعيدا عن المرسل، عن المعلق وعن المرسل وعن ايه؟ وعن المعضل اذا كان الانقطاع بايه؟ براويين. واضح يا مشايخ؟ المثال بقى اللي يحفظ المنقطع الذي فيه انقطاع براوي واحد فقط اقل ضعفا من المعضل، اما لو كان تعددت الاماكن هيبدا يشتد الضعف. صح، بس مش متوالي. صح، هو المعضل اشد، لذلك اسمه معضل. حتى العلماء استخدموا لفظ ايه فيه دليل على قوه الضعف يعني عن الباقي. نقول يا محمد الشيخ محمد لا في السند سقوط راوي في اكثر من مكان، في اكثر من مكان. ما احنا اسقطنا سفيان واسقطنا محمد بن ابراهيم التيمي، فده هنا انقطاع وهنا انقطاع، واخد بالك؟ في نفس السند فلو تعددت. ايه المثال اللي يحفظ؟ نعم، اعلاهم رتبه في الصح يعني قريب من الصواب. ايوه المرسل، ما احنا هنتكلم دلوقتي عن المرسل. العلماء في بعض اهل العلم صحح المرسل، ما احنا هنتكلم دي ليه؟ لان المرسل الانقطاع فيه قريب من الطبقات الايه الفاضله. فبس هنتكلم انما المحدثون على ضعف المرسل. احنا فين في حديث؟ عايزين مثال عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه. عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه اللي هو وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استكرهت امرأة، استكرهت امرأة استكرهت امرأة عن عبد الجبار، لا عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال، عبد الجبار هو اللي قال استكرهت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد. استكرهت، صح يا شيخ عبد الرحمن؟ ولا تابعني، استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصاب منها ولم يجعل لها إيه مهرا. هو المعنى هذا يعني مش مدق في الحفظ تمام. ودرأ عنها الحد. طيب ايه بقى السقط هنا؟ عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من ابيه، فقد ولد بعد موت ابيه، يعني والده توفي اثناء حمل ايه، اثناء الحمل فيه، ماشي. يبقى كده ايه، يبقى حديث ايه، منقطع ولا مش منقطع؟ عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه لأنه ولد بعده بستة أشهر. عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة في فدرأ عنها الحد جعل لها. طيب خير بقى كويس كده. استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. يبقى هو نفس تقريبا الكلام اللي أنا قلته بفضل الله. طيب ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. هذا حديث ضعيف لأنه منقطع. ليه؟ لأن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر لم يسمع من أبيه، فقد ولد بعد وفاة أبيه بإيه؟ بستة أشهر. يبقى دليل على انقطاع حمله. يبقى عبد الجبار سمع الحديث من مين؟ لا شك من واسطة، لأنه لم يدرك أباه، لم يدرك إيه؟ أباه. يبقى هذا حديث إيه؟ هذا حديث منقطع. طيب ننقل. قال البخاري وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، ده أجمع أهل العلم على هذا الكلام والترمذي وغيره. هو منقطع لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وممكن يكون أدرك حياته بس ما سمعش منه حديث، يعني ممكن يكون عاشره يعني في البيت وأكل وشرب وكذا، بس لم ينقل أو قال أو أجمع أهل العلم على أن فلان لم يسمع من أبيه. لم يسمع هنا يقصد بها إيه؟ الرواية، مش السماع اللي هو الكلام، واضح؟ يعني مثلا زي رواية مين؟ الأعمش سليمان بن مهران عن أنس. سليمان بن مهران الأعمش رأى أنس بن مالك يخطب الجمعة على المنبر، وأهل العلم مطبقون على أن الأعمش لم يسمع من أنس. معنى كده تقول إيه؟ ده كلام لا، معناه هنا لم يسمع إيه؟ رواية حديث، يعني لما سمع يخطب، سمع يتكلم، سمع يقول، سمع كذا، فدي مسألة ودي مسألة. لكن طبعا انه يكون بقى ولد بعد وفاة ابيه فده ادل واقوى على عدم السماع، لانه ممكن تقول بعض الناس يعني يقول لك كيف يكون عاشر اباه ثم لم يسمع منه، واخد بالك؟ لكن اجماع المحدثين حجة، لو اجمع المحدثون على شيء فهو حجة، كما قال الحافظ ابن حجر والذهبي وغيرهم. كده ندخل، خلوا بالكم عايزكم بقى تعملوا ريفريش كده عشان نتكلم على المرسل، فالمرسل طويل شوي. طبعا المنقطع حكمه حديث ضعيف، لكنه اقل ضعفا اذا كان الانقطاع براو واحد فقط، وهو من انواع الضعف المنجبر. يمكن لو تفتكروا، وبالذات في المحاضرات اللي اخذتوها معكم، احنا عاملين تقسيمه للضعف المنجبر وغير المنجبر، منها الانقطاع. فين الانقطاع؟ احد انواع الضعف الايه؟ المنجبر، الذي يرتقي الى الحسن لغيره بتعدد الايه؟ بتعدد الطرق. اربعه المرسل. اربعه الايه؟ المرسل. الضعيف ضعف منجبر هو الذي يرتقي الى الحسن لغيره بتعدد الطرق. الذي يرتقي الى الحسن لغيره بتعدد الطرق. وانواع الضعف المنجبر زي ما اتكلمنا عنها وقلناها في الورق معاكم، الإرسال، التدليس، بعض أنواع التدليس مش كل التدليس، ها، الانقطاع، سوء الحفظ، هم دول أشهر أشياء في الضعف الخفيف. الإرسال، الحديث المرسل، اكتبوا بقى ورايا عشان الكلام ده مش هتلاقوه في الكتاب. للمرسل أو للحديث المرسل تعاريف، تعاريف منها ما هو خطأ، ومنها ما هو ناقص، ومنها ما هو صواب. يبقى فيه تعريف خطأ وتعريف ناقص وتعريف صواب. أما الأول اللي هو مين؟ الخطأ، هو قول، قول بعضهم ما سقط منه الصحابي، وهذا تعريف البيقوني في بيقونيته، ومرسل منه الصحابي وإيه؟ سقط. البيقوني في المنظومة البيقونية قال هذا، إن المرسل هو ما سقط منه الإيه؟ الصحابي. هذا تعريف خطأ. ليه؟ لأنه لو كان الساقط الصحابي لكان الحديث صحيحا، إذ أن الصحابة كلهم عدول، فكيف يكون الساقط هو الصحابي ثم يكون الحديث من أنواع الضعيف في نتيجة لسقط إيه؟ في إسناده؟ بهذا الكلام غير صحيح، لأنه لو كان الساقط الصحابي لكان الحديث صحيحا، لأن الصحابة كلهم عدول كما تكلمنا عن ذلك قبل ذلك. وأما التعريف الثاني وهو الناقص، هو قول بعضهم هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التعريف هو إيه؟ بعضهم يقول لك إيه؟ المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ناقص لأنه تكلم على سنة، السنة القولية فقط، وأهمل الفعلية والتقريرية والوصفية، صح ولا لا؟ وهذا ناقص. يعني احنا السنة كم نوع؟ مش اتكلمنا عنها؟ موجودة، قولية فعلية تقريرية وصفية. طيب اما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ذكر السنة مين؟ قولية فقط، يبقى ناقص كده ايه؟ السنن الأخرى. يبقى هذا تعريف ناقص، لأن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ذكر السنة القولية وترك باقي السنن اللي هي الفعلية والتقريرية والوصفية. والتعريف الصواب هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هو هذا هو التعريف الصواب. أو ممكن أعدل التعريف الناقص اللي أنا ذكرته لكم، ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا في الوصف. ها، ما رفعه التابعي إلى النبي وتسقط. طب ما تخليها من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ماشي، لا لا لا لا لا لا لا، لو كان الساقط الصحابي لكان الحديث صحيحا، ولكن أقل السقط هنا الصحابي، فيحتمل أن يكون سقط مع الصحابي آخر لذلك ضعف الحديث لهذا الاحتمال. لا لا، تابعي، تابعي آخر، مش احنا قلنا التابعي يروي عن تابعي؟ قلت لكم ان في 6 تابعين رووا عن بعضهم البعض، صح؟ 6 رووا عن بعضهم، فهب ان السادس، يعني شوف خلي بالك من الان هذكرك، 6 تابعين رووا عن بعضهم البعض، هب ان السادس ارسل الحديث الى النبي، يبقى اسقط كام؟ اسقط 6، الخمسه التابعين اللي معاه والصحابي، صح ولا لا؟ ومع ذلك هذا حديث مرسل لان التابعي اضافه الى النبي. يبقى اذا ما ينفعش اقول ان الساقط صحابي. هو محمد ياسين فيه الجنيه بتاعك، محمد ياسين هرب ولا لا؟ ماشي. طيب في اخر السنه، تمام. يعني كده العكس بقى، يعني كده حضرتك بتقول ان المرسل خط اول انا قلت في اول السند. انت تقصد تقصد تقصد المعلق عند صاحب الكتاب البخاري ومسلم وابي داود، ده المعلق عند صاحب الكتاب. انما المرسل عند اصل السند اللي هو عند الصحابي اللي يسمى اصل السند. بارك الله فيك، واخد بالك؟ طيب احنا كده قلنا ايه، تكلمنا عن تعريف الصواب للمرسل. يبقى اذا لماذا المرسل ضعيف عند المحدثين او عند اغلب الناس؟ لانه يحتمل ان يكون سقط مع الصحابي، لان الصحابي سقط بيقين. الصحابي سقط بايه؟ بيقين ولا؟ لانه يحتمل ان يكون سقط مع الصحابي تابعي آخر، ونتيجة للجهالة بحاله ضعف الحديث. ونتيجة للجهالة بحال مين؟ بحال التابعي ضعف الحديث. يبقى ضعف الحديث المرسل ليس لسقط الصحابي، ولكن لاحتمال أن يكون سقط تابعي آخر مع الصحابي فضعف الحديث لهذا الاحتمال. والحديث المرسل أقل الأحاديث ضعفا، حتى أن بعض الفقهاء يقبلها، حتى أن بعض الفقهاء يقبل الأحاديث المرسلة. يعني في بعض الفقهاء يقبلون الأحاديث المرسلة لأنهم يقولون أن الغالب الساقط يكون الصحابي، وحتى إن كان الساقط معه تابعي فأغلب التابعين ثقات فيقبلون الأحاديث المرسلة على ذلك. ولكن كل ولا أغلب، لا نقول بقى أن المحدثين أطبقوا على ضعف الحديث المرسل، وهذا نقله الإمام مسلم في مقدمة صحيحه حيث قال أطبقوا على ضعف الحديث المرسل. حيث قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. ونقل ابن أبي حاتم هو مين؟ عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة أنهم قالوا أن المرسل ليس بحجة، والحجة في الأحاديث المسندة اللي هي الصحيحة طبعا. قول نقل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه اللي هو أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي أنهم قالوا أن المرسل ليس إيه؟ أن المرسل ليس إيه؟ بحجة، وإنما الحجة في الأحاديث الصحيحة المسندة، في الأحاديث الصحيحة الإيه؟ المسندة. قال مسلم، قال الإمام مسلم: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه اللي هو أبو حاتم الرازي وعن أبي زرع الرازي أنهما قال المرسل ليس بحجة، وإنما الحجة في الأحاديث الصحيحة المسندة اللي ما فيهاش انقطاع، يعني التي ليس بها انقطاع. اللي هي ايه؟ المرسل كان طبعا موجود، او فهم من كلامهم كان موجود، ولكن فيه اصطلاحات. يعني مثلا بعض اهل العلم استخدم المعضل مش على الاستخدام الاصطلاحي. المعضل يعني شديد الضعف، هذا حديث معضل ويقصد به شديد الضعف. فليه عرفنا ازاي؟ لانك ترجع للحديث الاه حديث متصل، ترجع للحديث الاه متصل ومع ذلك فيه مثلا راوي منكر او متروك، فاذا ماذا قصد الامام بقوله معضل؟ قصد ايه؟ انه شديد الضعف. لذلك انا كتبت في موجوده في المذكره معكم نقلا عن الشيخ ابي طارق بن عوض الله قال في موضوع اللفظ، يقول: اعلم بان اللفظ قد يستعمل في غير ما علم فلا يستشكل يدرى بالاستقراء او بنص صاحبه او عالم مختص. يبقى اذا أنت حتى تحكم على هذا المصطلح أن معناه كذا لك ثلاث طرق: إما بالاستقراء أو أن ينص صاحب هذا المصطلح أن ما أقصده كذا، أو عالم مختص زي مثل علماء الجرح والتعديل يقولون إذا قال فلان كذا فمعناه كذا. فمثلا الآن أنا أقول لك لو وجدت كلمة معضل ولم تجد أنت انقطاعا في السند والحديث شديد الضعف، إذا هذا ماذا يقصد بقوله معضل؟ يقصد إيه؟ أنه شديد الضعف. وده نقلا عن الشيخ الشريف بن حاتم العوني، يعني عشان يعرف الكلام ده، أنه قال أطلق لفظ المعضل على الحديث شديد الضعف، بس كان الاستخدام قليل، واخد بالك؟ ماشي. فالاصطلاحات كانت موجودة، والدليل على ذلك أن مسلم هو قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، بل كان قبل مسلم عند الشافعي 204 زي ما بتدرس في الأصول، توفي 204، مش الشافعي، الشافعي له هو هتكلم الآن على إيه؟ على قوله في المرسل. يبقى الشافعي كان متوفي 204 وتكلم على المرسل في كتابه الرسالة اللي هو كتاب أصول الفقه. يبقى إذن كانت موجودة الاصطلاحات في، ومقدمة الإمام مسلم تعتبر مقدمة في مصطلح الحديث، مقدمة الإمام مسلم ورسالة أبي داود إلى أهل مكة مقدمة في مصطلح الحديث برضو. أبي داود توفي سنة كام؟ 275 تقريبا، 275، والإمام مسلم 261. نعم، كل ده ضعيف، ما صنفوش واحد ليه؟ لا، عشان كنوع من التعليم، يبقى انت عارف ده الانقطاع فين والانقطاع فين ومين اشد ضعف ومين اقل ضعف. هل هتسوي المرسل بالمعضل؟ المرسل ده لو هفوه كده ترفعه للحسن لغيره، انما المعضل محتاج نفخه جامده، ها واخد بالك؟ فكل حاجه لها حاجه. ما نقدرش نسوي يا شيخ باشر. طيب، مرسل الصحابي، احنا كل كلامنا كان على المرسل بصفة عامة. طب في حاجة اسمها مرسل الصحابي؟ الأشياء التي أخبر الصحابي أو التي أخبر الصحابي بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركها، إما لأنه لم يكن موجودا لصغر سنه أو لانشغاله، لم يكن موجودا يعني ما كانش موجود أثناء الواقع، لانشغاله أو لصغر سنه، فده أيضا مرسل، صح ولا لا؟ لأن الصحابي لا شك أنه حدث به نقلا عن واسطة، لأنه ما أدركش الواقعة. حد عارف زي حديث بدء الوحي التي ذكرته عائشة؟ هي عائشة أثناء بدء الوحي كانت موجودة؟ ما كانتش موجودة. يبقى أما تذكر وتقول أول ما ابتدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، يبقى هذا القول أي مرسل أم ليس مرسلا؟ مرسلا، ولكن هذا يسمى مرسل صحابي. أجمع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي إلا بعض الناس، منهم أبو إسحاق الإسفرايني، يعني شذ في هذا الجانب وقال مرسل الصحابي مثل غيره فضعيف، لكن هذا القول قول ضعيف، والصواب القول الذي قال بأن مرسل الصحابي حجة، لأن رواية الصحابي في غالبها عن صحابين آخر. خد بالك ولا ما خدش بالك؟ يبقى رواية الصحابي في غالبها عن صحابي آخر، لذلك مرسل الصحابي، الأشياء التي ذكرها الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه ولم يدركها، فهذه نقلا عن الصحابي. أبو إسحاق الإسفرايني هو الذي قال أن مرسل الصحابي ضعيف مثل مرسل غيره، وهذا الكلام العلماء قالوا أنه قول، وأنه قول شاذ، يعني ليس له وجه من الاعتبار. طيب، الصحابة كلهم عدول، حتى الصغار الذين كان سنهم صغيرا عند أثناء وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر. طيب آخر بس قول، بس إحنا نتكلم على حكم المرسل. حكم المرسل، أنا أثناء كلامي تكلمت على حكم المرسل، بعض الفقهاء يقبله، يعني تكتب أولا بعض الفقهاء يقبل المرسل. اثنين، المحدثون يردون المرسل، وتكتب قول مين؟ الإمام مسلم اللي أنا نقلته لك، وقول أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي. ثلاثة، الشافعي توسط بين القولين، الإمام الشافعي رحمه الله توسط بين القولين، قال لا نرد المرسل مطلقا ولا نقبله مطلقا، ولكن نقبل المرسل بشروط، يبقى ايه؟ الامام الشافعي توسط بين الرايين او بين القولين، فلم يرد المرسل مطلقا ولم يقبله مطلقا، ولكنه توسط بين الايه؟ توسط بين القولين، بين القولين، بين قول الذين قالوا بالرد مطلقا والذين قالوا بالقبول او قبول المرسل مطلقا. ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ اشترط الشافعي لقبول الحديث المرسل 4 شروط في المرسل، ولا 3 شروط في المرسل، ويعضدهم شرط رابع في الحديث المرسل. ايه بقى الشروط اللي لابد ان تتحقق في المرسل اللي هو الراوي حتى اقبل حديثه المرسل اللي هو التابعي؟ 1، قال ان يكون التابعي تابعي كبير. ده واحد يقول لي كده ليه؟ الامام الشافعي لازم يكون تابعي كبير ليه؟ لان اغلب روايه التابعي الكبير عن الصحابه. لا لا عايش عزلت. لان يبقى اذا اشتراط الامام الشافعي لهذا الشرط هو له شرط، له وجاهه، يعني عشان يقول لك ان التابعي الكبير اغلب روايته عن ايه؟ عن الصحابه. اما التابعي الصغير ادرك صحابي او 2 أو 3 فاكون اغلب روايته عن مين؟ عن التابعين. 2، ما يخلص اذان قول لي. 2، اذا سمى راو، يعني اذا سمى راو في السند لم يسمي مرغوبا في الروايه عنه. اذا سمى يعني اذا قال عن فلان او حدثنا فلان، هي معناها كده، يبقى لم يسمي مرغوبا في الروايه عنه، يعني ما يسميش واحد ايه؟ ضعيف جدا. لم يسمي مرغوبا في الروايه عنه. 3، يعني إذا قال عن فلان، فما أبحث أنا عن فلان هذا أجد أن له قبول لدى الناس، مش مرغوب عنه في الرواية. لأن لو كان مرغوبا عنه، مرغوبا مش معناها الرغبة، لا، يعني إيه؟ لا يقبلونه، واخد بالك؟ يبقى أما يقول فلان دايما الأهل لو قال فلان أبحث عنه حاله كويس، هي دي معناها، يعني في غالب أمره الرواية عن المقبولين. انا احسنت اللي هي الايه؟ احسنت من حيث اللغه، يبقى الكلام صحيح، بارك الله فيك يا شيخ محمود. طيب 3، اذا شارك الحفاظ في سند او حديث لم يخالفهم، يعني لم يدمن المخالفه للايه؟ للائمه. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الشرط الاول قلنا ان يكون المرسل من كبار التابعين، خلاص عرفنا ليه ده. الشرط الثاني ان يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. الشرط الثالث أن يكون المرسل إذا شارك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه. أن يكون المرسل إذا شارك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه. الشرط الرابع أن يكون بقى، احنا خلاص خلصنا كده شروط المرسل، أن يكون للحديث المرسل نفس، أن يكون للحديث المرسل شاهد. إيه بقى الشاهد ده؟ 1، له 4 أمور، 4 صح، 4، أن يسنده الحفاظ المأمونون، نقرأها من الكتاب أفضل من أسلوبي يعني. أن يكون الحفاظ المأمونون قد رووا معناه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون الحفاظ المأمونون قد رووا معناه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لو اجتمع الثلاث شروط الأول مع الشرط ذا يرتقي الحديث المرسل إلى الحسن لغيره. طب ده ما تحققش، يبقى ننزل للي بعده. أن يوافقه مرسل غيره، يعني أن يكون هناك لنفس المتن سند مرسل آخر يوافقه، فيرتقي السندان إلى الإيه؟ إلى الحسن لغيره. أن يوافقه مرسل إيه؟ غيره ممن قبله أهل العلم. ثلاثة، أن يوافقه قول لبعض الصحابة. أن يوافقه قول لبعض إيه؟ الصحابة. أربعة، أن يفتي بمثله أكثر أهل العلم. أن يفتي بمثله كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم. يبقى إذن الثلاث شروط الأول لازم الاجتماع فيهم، لازم يكونوا مجتمعين كبار التابعين. إذا سمى لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عنه، ها؟ إذا شارك الحفاظ لم يخالفهم. الثلاثة دول أضيف لهم واحدة من اللي تحت من الأربعة التانيين، يبقى إيه؟ يرتقي المرسل إلى، ده عند الشافعي رحمه الله، يرتقي المرسل إلى الحسن لغيره. إيه بقى الأربعة اللي هم محتاجين منهم نقطة واحدة؟ ها؟ أن يسنده الحفاظ المأمونون، أو يروي أن يكون بمعناه، يسند معناه. أن ها؟ يوافق مرسل غيره. ثلاثة، أن يوافق قول صحابي. أربعة، أن يفتي به أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم. وبذلك نكون قد أنهينا بفضل الله السقط الظاهر. وأكرر مرة أخرى، لا تنسوا إن شاء الله أننا سوف نقيم اعتكافا يوم الخميس الأسبوع القادم للإخوة المشتركين بالدورة العلمية مع مجلس إدارة الدعوة، وسوف توزع فيها جوائز الأوائل بإذن الله. وأما النساء فسوف يحصلون على جوائزهم قبل ذلك إن شاء الله. فمن أراد الاستفسار عن ذلك فله ذلك. بالنسبة والاعتكاف هيكون من الإفطار إن شاء الله لصلاة الفجر، ثم ننطلق إلى بيوتنا راشدين بإذن الله. وهنن إن شاء الله هنجلس مجلس إدارة الدعوة، يجلس وهيضع برنامج لهذا اليوم، وهيكون إن شاء الله برنامج فيه نوع من التآلف والود والمحبة، حتى يكون هناك تعارف وعمل وإن شاء الله. هل هناك أي استفسار؟ أنا خلصت. اللي عايز إيه؟ اللي عايز ينطلق، ولا اللي عايز ينطلق من غير ما يصلي؟ لا، بيصلي الأول. ها.